ذكر معه كذلك، إذ لا يمكن لقائل أن يقول لا يعذب إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة، فإن كان كل واحد منها موجبا للإجرام، وقد جعل الله سبحانه المجرمين ضد المسلمين كتارك الصلاة من المجرمين السالكين في سقر، وقد قال تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، وقال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، فجعل المجرمين ضد المؤمنين المسلمين. الدليل الثالث قوله تعالى وأقيموا الصلاة وأطيعوا الرسول وأتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فوجه الدلالة أنه سبحانه علق حصول الرحمة لهم بفعل هذه الأمور، فلو كان تارك الصلاة لا يوجب تكفيرهم وخلودهم في النار لكانوا مرحومين بدون فعل الصلاة. ووجه الدلالة أحسن الله إليك أنه سبحانه علق حصول الرحمة لهم بفعل هذه الأمور، فلو كان تارك الصلاة لا يوجب تكفيرهم وخلود لا يوجب تكفيرهم وخلودهم في النار لكانوا مرحومين. لا يوجب تكفيرهم وخلودهم في النار لكانوا مرحومين بدون فعل الصلاة. والرب تعالى إنما جعلهم رجاء الرحمة إذا فعلوها. الدليل الرابع قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، واختلف السلف في معنى السهو عنها، فقال أحسن الله إليك ما شاء الله طال نفسه في هذه المسألة رحمه الله. هذه المسألة لها شأن عظيم، الله كفر وإيمان. نعم محمد.